فإن الله به عليم وسيجازيه عليه عز وجل أفضل الجزاء. ومن الخير السماحة في البيع والشراء. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمتسامحين في البيع والشراء فقال: رحم الله امرا عبدا، رحم الله امرا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. فالانسان كلما كان اسمح في بيعه وشرائه وتاجيره واستئجاره ورهنه وارتهانه وغير ذلك فانه افضل. وقال الله تعالى عن شعيب انه قال لقومه: يا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تفرس الناس اشياء. اوفوا المكيال اي ما تبيعونه كيلا، والميزان ما تبيعونه وزنا، اوفوه ولا تنقصوا منه شيئا. وهذا دليل على ان الوفاء بالعقود مما جاءت فيه الشرائع السماويه السابقه واللاحقه. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. ويل كلمه وعيد، يتوعد الله عز وجل المطففين الذين هذه صفتهم، اذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني اذا كان الحق لهم واكتالوا فانهم يستوفون حقهم كاملا، واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يعني اذا كان الحق عليهم وكالوا لهم او وزنوا لهم يخسرون، اي يبخسون الكيل والميزان. مع تحيات اخوانكم باذاعه طريق الاسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.